اللغة العربية ترثي نفسها لشاعر النيل حافظ إبراهيم. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أرى لرجال الغرب عزا ومنع، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ ولو تزجرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتات. سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي، حفظن ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق، والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي، وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي؟ سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي.